إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تجري لذاتي أسرغ الله ولوه بماء فيض فأصبح ذكره بالكائنات وأولى الأولياء مقام عز فأجرى كونه بالنيرات صرفهم بحكم في الأراد وأدحفهم بأهوال الهبات ورق لهم طبولا في السماء وولى القوس في كل الجهات ودق لهم طبولا في السماء وولى الغوص في كل الجهات وأطاب الأبواب قعودا تجلى الحق وسط الكائنات أبدالا وأوتادا قياما وهيبة ربنا كالصايرات رجال نصريا لك من أسود وأملاك غياب رائدات رجال الغيب كأنهم بدور عليهم نوره كالبارغات ووصفهم الرسول بالامتراين وآل ثم أصحاب سراته وعرش ثم فرش تبين وحضره كبرق اللامعات وكرسي واطلس وجنان وحور كالبذور الطالعات وأسراهم كوس من الحيض فخمرة راحك الخامرات وأكساء من الأنوار الخلال كدر باهيات فائرات ودوا يوم بديان الكرامة وغللهم بأسرار الزوات وفوغهم برمز في الإشارة ونورهم بأنوار الصفات ووكلهم على الأسرار دوما فقيمتها الأهل المشرقات وأرشدهم إلى حي العناية وأغناهم عن الخلق الأوات وخلقهم بأخلاق الأوامر وأعطى الكل من خير المآت وناداهم بأسرار الغوالي دوام نوركم نور الذوات وأنسهم وباسطهم بأنس بحضرة غسل في الوالدات. أسغاهم ورقاهم حبيبة فأرض الله تشرق نيراتي دوام الذكرى وحيراني فجادوا للورى في المكرمات. مليئين في النائمات إله العرش شرفهم وأعلى منارهم على كل الجهات. إلهي نبحة تسري لذاته بهم الرمتان تهوى تمساك بإخلاص الفعال مع النيات. ألا يا سيدي يا ابن الطائب رجوتك عند إحوال الوفات. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تسري لذاتي فجزينا نامع على عبيد حفيدك نجل سر الكائنات وأولي المرأة عثمان وصل بغرب في الحياة وفي الموات. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تسري لذاتي وأسري بكأس من شراب يريح قلبه من هماته وأكحله بأسمنة للنواظر يشاهد ذاته كاللائحات. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تسري لذاته وأسري بكأس من شراب يريح قلبه من همياته وأكحله بأسمنة للنواظر يشاهد ذاته كلائحات. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تسري لذاته وولي على الأطال قوزا فجودك كالبحار الذاخرات. وصلى الله ربي ثم سلم على طه نبي المعجزات. يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تسري لذاتي. وصلى الله ربي ثم سلم على طه نبي المعجزات وآل ثم أصحاب كرام موالي الحق بكل الجهات. يا إلهي يا إلهي إلهي نفحة تنتسري لذاتي.